بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 67 من سيرته صلى الله عليه وسلم، وفيها بعدما انتشر الإسلام في المدينة كما سبق معنا، جاء الأنصار إلى مكة ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت بيعة العقبة الثانية، وجاءوا من المدينة كلهم مشركهم ومسلمهم. فلما وصلوا إلى مكة يقول كعب رضي الله عنه ابن مالك، وهو الصحابي الأنصاري وأحد الثلاثة الذين خلفوا، قال رضي الله عنه: فواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق، فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ومعنا عبد الله ابن عمرو ابن حرام، وهو والد جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله، أبوه عبد الله ابن عمرو ابن حرام رضي الله عنه وعن ولده جابر. قال كعب بن مالك: ومعنا عبد الله ابن عمرو ابن حرام سيد من ساداتنا، أخذناه وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا. وهذا الذي يجب حرصا واحتياطا وخوفا منهم، أن يفشو الأمر فيتضرر المسلمون من أهل المدينة، وأكثر من ذلك أن يتضرر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقع عليه الضرر من قريش، لأنهم كانوا يمنعون الناس عنه ويحذرون القبائل كما سبق معنا. قال: وهذه أيها الإخوة من آيات الله سبحانه وتعالى للعبد إن هو تأملها. هذا عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر كان من سادات أهل المدينة وكان على دين قومه، فلما كان في مكة قال كعب بن مالك: فقلنا له: يا أبا جابر، إنك سيد من سادتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. قال: ثم دعوناه إلى الإسلام، بدأوا في ترغيبه ودعوته إلى الإسلام، ثم أخبروه بميعادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ادخل معنا، هذا رسول الله، سنقابله ونأخذ البيعة. أتدرون ما الذي حصل أيها الإخوة؟ وهذه من أقدار الله عز وجل حين كتب أن يكون أهل المدينة أنصار محمد صلى الله عليه وسلم. قال كعب: فأسلم وشهد معنا العقبة وكان من النقباء. أرأيتم حين تأتي الهداية؟ والله الذي لا إله غيره، ما جعل الله عز وجل سورة الفاتحة فرضا وركنا واجبا في كل صلاة، وأن نصلي في اليوم والليلة أقل ركعات 17 ركعة، فنقرأ في كل ركعة سورة الفاتحة وفيها إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، إلا لعظم الهداية ولأنها محض هبة من الله. حتى رسولنا صلى الله عليه وسلم قال الله له: إنك لا تهدي من أحببت. فسلوا الله الهداية أيها الإخوة، سله وأنت في طاعته، سله وأنت في معصيتك، سله وأنت في راحتك، في تعبك، في مرضك، في عافيتك، سله حين تكون في خير مكان تظن أنك مستجاب الدعوة فيه، في سجودك، في قيام الليل، في آخر ساعة من نهار الجمعة، حين تشعر بقلبك قريبا من ربه، ادعو الله أن يهديك، ادعو الله أن يهديك، استعن بالله في أقل قليل وقل: يا رب اهدني. سبحان الله الذي لا إله غيره. سادات قريش على بلاغتهم وفقههم وعلمهم وفهمهم، سادات الملأ كما قال جل وعلا، وانطلق الملأ منهم، والملأ عند العرب هم السادة، ومع ذلك لم يسلموا لأن الله حرمهم، منعهم لحكمة يعلمها سبحانه. وهذا الرجل جاء مع قومه إلى مكة مشركا، فكلموه وهو من ساداتهم فأسلم في ساعته وحضر البيعة وكان من النقباء. وعاش ميمون النقيبة صالحا صادقا، وقتل رضي الله عنه وأرضاه في غزوة أحد، وكانت له فيها كرامة عظيمة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف تأتينا بإذن الله. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.